بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الرابع يقول: نسمع كثيرا عما يسمى بالجماعات الإسلامية في هذا العصر في مختلف أنحاء العالم، فما أصل هذه التسمية؟ وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة؟ قال علام الفوزان حفظه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا كيف نعمل، ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا وبينه، وما ترك شيئا يبعدهم من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذه المسألة، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لكن ما هو العلاج عند حدوث ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة، فأي جماعة على هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة، ننتسب إليها ونعمل معها. أما النسبة إلى الجماعات بالتسامي المتأخرة فتترك، وإنما ننتسب إلى السلفية وإلى أهل السنة والجماعة. ومقصود المؤلف أو مقصود نعم مقصوده في هذا قول ننتسب عليه، أي هم منا ونحن منهم، وإلا فالانتساب يكون إلى السلف وإلى أهل السنة والجماعة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. التسميات التي انتشرت، كل هذا يتسمى هذا يتسمى باسم، وهذا يتسمى باسم، وهذا ينسب إلى جماعة، وهذا ينسب إلى شيخه. هذه التسامي ما تغير الحقائق، وينبغي تركها. ما تغير حقائق الحقيقة، ننظر إلى طريقة هذه الجماعة فلا ننظر إلى التسميات. فالتسميات قد تكون من أصحابها سموا أنفسهم باسم، أو قد تكون من نبذ الألقاب، رماهم غيرهم باسم على طريق التنابز بالألقاب، يريدون أن يلصقوا فيهم المخالفة وأنهم فرقة ضالة. والعبرة بالحقائق، فينظر إلى عقيدة هذه الطائفة وإلى منهجها، فإن كانوا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقيدتهم ومنهجهم فهم أهل السنة، ولو سموا بتسميات شنيعة، ولو نبزوا بالألقاب. العبرة بالحقائق. والعكس من ذلك، إن كانت الفرقة ليست عقيدتها على عقيدة أهل السنة والجماعة، خالفوهم في أصول الدين أو في أصول السنة، أو خالفوهم في بعض الأصول التي بينها العلماء، أصول السنة وطريقتهم في التعامل مع المبتدعة وما أشبه ذلك، فالعبرة ليست بالتسمية، ولو لقبوا أنفسهم بأحسن الألقاب، ولو قالوا إنهم أنصار السنة، أو قالوا في أنفسهم أنهم أنصار الدين أو أنصار السلف، أو سموا أنفسهم سلفيين وهم مخالفون لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليست العبرة بالتسامي، العبرة بالحقائق. ومن خالف منهج أهل السنة والجماعة في أصل من أصول السنة فهو مبتدع، وإن اجتمعوا على هذه المخالفة فهم فرقة، ويطلق عليهم فرقة أولى من إطلاق عليهم جماعة، فكلمة جماعة تهون من شأنهم. ولكن ابتداعهم في الدين ومخالفتهم الشريعة ومخالفتهم أصول السنة واجتماعهم على ذلك الأصل، هذا ينبغي أن يطلق عليهم فرقة. وما قال، قال المؤلف أو قال نعم قال المؤلف رحمه الله: وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه، وإن كان يتسمى جماعة إسلامية العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. أما الأسماء فقد تكون ضخمة ولكنها جوفاء ليس فيها شيء أو باطلة أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث الافتراق جاء عن جمع من الصحابة، هذا اللفظ عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو العاص، وفيه عبد الله بن زياد الإفريقي فيه ضعف، والحديث له شواهد يصح بها، جاء من حديث أنس ومعاوية عند الإمام أحمد والأجري في الشريعة وغيرهما، وجاء عن جابر، وجاء عن غيرهم من أبي هريرة وعن غيرهم من الصحابة، حديث صحيح. الزيادة: من كان على مثل ما أنا عليه لهم أصحابي، شاهدها ما جاء في حديث معاوية قال: هي الجماعة. فالجماعة ما وافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأهل السنة والجماعة سموا أهل السنة والجماعة لأنهم يتبعون السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجتمعون عليها، فهم أهل السنة والجماعة لأنهم لازموا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها، فسموا أهل السنة والجماعة، والجماعة ما وافق الحق. قال رحمه الله تعالى: الطريق واضح، الجماعة التي فيها هذه العلامة نكون معها. من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الجماعة الإسلامية الحقة، فهم الجماعة الإسلامية الحقة. أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه، ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا. هنا بينا أن مراده ننتسب إليها، أي هم منا ونحن منهم، وليس المراد أن الإنسان يرتضي بالأسماء التي نعم سمى الكثير أنفسهم بها مما ليست من الأسماء التي جاءت في الأدلة الشرعية، أو من الأسماء التي ينبز بعض الناس بعضا ليلحقهم بالفرق الضالة. فليست العبرة بالتسامي، العبرة بالحقائق، والذي نرتضي لأنفسنا التسمية به الانتساب إلى السنة والانتساب إلى السلفية، فإنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانتساب إلى السلف والانتساب إلى السنة. لقد ذكر الله الأمرين في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فذكر مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين الذين هم السلف، فهذا هو سبب الضلال. قال: أما من خالف هذا المنهج وسار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا. ولا يسمى جماعة، وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة، لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق، فهو الذي يجتمع عليه الناس، وأما الباطل فإنه يفرق ولا يجمع. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. السؤال الخامس: أيهما أشد عذابا، العصاة أم المبتدعة؟ قال الجواب: المبتدعة أشد، لأن البدعة أشد من المعصية، والبدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يتوب، أنه يعتقد نفسه على خطأ. أما المبتدع فقليلا ما يتوب، لأنه يرى نفسه على حق، زين له الشيطان سوء عمله، إلا من وفق وعلم خطأه وانحرافه لأنه يتوب. ولذلك الشيطان حريص على أن ينشر الأهواء بين الناس، لأن الهوى ما يتوب منه، والبدعة والمعصية لا نعم لا يبعد أو سريعا ما يتوب صاحبها. أما المبتدع فقليلا ما يتوب، لأنه يظن أنه على الحق، على حق، بخلاف العاصي فإنه يعلم أنه عاص وأنه مرتكب لمعصية. أما المبتدع فإنه يرى أنه مطيع وأنه على طاعة، فلذلك صارت البدعة والعياذ بالله شرا من المعصية. ولذلك يحذر السلف من مجالسة المبتدعة، لأنهم يؤثرون على من جالسهم، وخطرهم شديد. لا شك أن البدعة شر من المعصية، وخطر المبتدع أشد على الناس من خطر العاصي. ولهذا قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال المحقق: قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أخرجه ابن الجعد في مسنده، وهو مذكور في مجموع الفتاوى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. أورده الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة، ومعناه عند أهل العلم أن الله حجب عنه التوبة، بمعنى لا يوفق للتوبة إلا من شاء الله، لأنه يرى نفسه على طريقة سوية. فنسأل الله العافية يبتلى بأن تحجب عنه التوبة ويحجز عنها إلا من شاء الله. وفي بعض الروايات جاء حتى يدع بدعته، والمعنى أنه ما يتوب من بدعته حتى يوفقه الله لترك تلك البدعة ويعلم انحرافه فيتوب منه. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وقبله ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. أخرجه الأجري في الشريعة وإسناده صحيح. لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع، التشريد بهم والتنكيد بمن انحاش إلى جهتهم، بالقتل فما دونه. أما التشريد بهم والتنكيل بهم فهو على حسب المصلحة، وقول بالقتل فما دونه لعله أشار إلى من ابتدع بدعة مكفرة، فإن ولي أمر المسلمين بعد أن يقيم عليه الحجة ورى أنه قد عارض الأدلة عن هوى يستحق القتل، إذا كفر ببدعته وقيمت عليه الحجة يستحق القتل. والتشريد والتنكيل تكون بمن أظهر البدع ودعا إليها وصارت المصلحة في تعزيره. وهذا هو الأصل، أن دعاة البدع يعزرون إلا أن تحصل مفاسد من ذلك فيطرح، ولا سيما إذا كان ولي الأمر له القدرة على ذلك فهو أحق من يقوم بهذا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في خطر أهل البدع: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء يعني أهل البدع لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، أما أولئك المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقال أيضا رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. السؤال السادس يقول: هل من انتمى إلى الجماعات يعتبر مبتدعا؟ قال: الجواب: هذا حسب الجماعات، فالجماعات التي عندها مخالفات للكتاب والسنة يعتبر المنتمي إليها مبتدعا، يعني عندهم مخالفات لأصول أهل السنة والجماعة فانتمى إليهم مرتضيا طريقتهم فهذا صار مبتدعا مثلهم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، ذكره في الحاشية، قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية: لا يجوز أن ينصب شخص للأمة يدعى إلى طريقته ويعادى عليها سوى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن نصب سواه على ذلك فهو ضال مبتدع. منقول من كلام شيخ الإسلام، وسيأتي كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. قال الشيخ بكر عاقب كلام شيخ الإسلام: وهذا حال كثير من الجماعات والأحزاب الإسلامية اليوم، أنهم ينصبون أشخاصا قادة لهم فيوالون أولياءهم ويعادون أعداءهم ويطيعونهم في كل ما يفتون لهم دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، ودون أن يسألوهم عن أدلتهم فيما يقولون أو يفتون. انتهى. وهذا قد يقع به حتى من ينتسب إلى العمل بالسنة، يزين لهم الشيطان أن الحق فيما يقوله شيخهم دون غيره، فيتعصبون لشيخهم تعصبا مقيتا حتى يفرقون بين أهل السنة والجماعة، ويمتحنون بقية أهل السنة والجماعة بقول شيخهم، فمن وافق شيخهم في مقالته أحبوه ووالوه وقربوه وأثنوا عليه، ومن خالف شيخهم في مقالته نبذوه وأبغضوه وحذروا منه، فجعلوا الميزان ما يكون عليه شيخهم. فهذا من وصل إلى هذا الحال فهذا قد وصل إلى حال الابتداع عياذا بالله. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.